يعني هو الاسم الذي على فعل قال يطرد في فعال مثل كلب وكلاب. يبقى اصله ان يطرد في ايه في فعال، لكن اذا جمع على فعلان يبقى هذا شاذ او يحفظ. نوع من الغربان لا هو لعله فعلا كما قال هاني المغلومة، لأن الناس كانوا يتشاءمون منها، فأراد أن يبطل التشاؤم بالنهي عن قتله. دفع للطيرة، نهى عن قتله دفع للطيرة. لا الثالث عشر فعلان بكسر السكون والطرد في اسم على فعال الظل كغراب المكان ومغال المغلمان الفعل بظل كفتح كصورة وصدان وبه يستغنى عن افعال في جمع هذا المفرد او فعل بظل الكاف او فتحها وريا العين الساكنه الذي قلنا ايه لا يجمع على فعلان على فعول كحوت وحيتان وكوز وكيزان وتاج وكيجان ونار ونيران وقل في نحو غزال غزلان وفي خروف خرفان وفي نسوة نسوان. الرابعة عشرة فعلان بضم فسكون ويكثر في اسم على فعل بفتح فسكون كظهر وظهران وبطن وبطنان او على فعل بفتحتين صحيح العين وليست هي ولا مه من جنس واحد كذكر وذكران وحمل بالمهملة وهو ولد الضأن الصغير وحملان او على فعيل كقضيب وقضبان وغدير وغدران وقل في نحو راكب ركبان وفي اسود سودان. السودان جمع اسود. الخامس عشر فعلاء بضم اين لا الألم كان أقرب إلى العرب يعني العرب سموهم هكذا فغلب على هذا البلد الذي يعني عربيته قديمة. طبعا صححة الواو في حوت يضم ما قبله وكوز وقلبت ألفا في تاج ونار لانفتاح ما قبله.